من الطرائف التي أرويها لكم في هذا الباب، كنا في منى من سنوات تقارب 20 والأقل، وحصل في تلك السنة حريق، وكان أيضا شديد وليس بعيدا عن المكان الذي نحن فيه. فكان أحد طلبة العلم من المشايخ توفي رحمة الله عليه، كان واقف وينظر إلى الحريق ويكبر الله أكبر الله أكبر، يرفع صوته بالتكبير. فكان الوالد حفظه الله واقف قريب منه، فالتفت عليه وقال: يا شيخ فلان، الحديث في التكبير عند الحريق ضعيف، الحديث في التكبير عند الحريق ضعيف. فالتفت وهو مشدود مع الأمر، التفت إلى الوالد قال: يا شيخ حنا أضعف، الله أكبر، واستمر يكبر. نعم.